ثلاثة في مجلس طيب عندنا لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة والثاني والصرائح موجودة لوجب أن يرى، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شارقة لا نراها وإنها تصرف. لا كمان واضح لو كان سرى مع سرى مثل العلاق لازم نشوف وليس ما قلنا ممنوع، فإن الرؤية كلامكم هذا لا شو ممنوع؟ كلامكم هذا ممنوع، ليش ممنوع؟ أي تفضل. فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى فلا تجب عند اجتماع الشرائط. يعني هو اللي يقول ذاك الرؤية واجبة، يعني بمعنى أن العلة إذا تكاملت الترفي معلول اكيد، يعني بما ان العله مع سلامه الالات والقرب والبعد وكذا وحيث لا مانع واجب في الحاله هذه تتولد منه في معلول اللي هو الرؤيه. قلنا هذا الكلام ممنوع، لان اصل الرؤيه دينا بخلق الله تعالى لا بالعله والمعلول ولا بسلامه الالات. انما اذا اراد الله نرى نرى، واذا لم يرد يعني احيانا الانسان يريد الحاجه يريد ويدور عليها، يعني هذا يصير عند النساء وعند الرجال كثره يعني. والله خلقكم وما تعملون، يعني هو العبد نظر ايضا على منظومه العبد ايضا من خلق الله تعالى. ربط المسلم كل الاحداث بالله تعالى ربط توحيدي عالي جدا. هذا شيء من الشاعر الصوفي يقول: ما حيلتي انا، ما حيلتي والعجز غايه قوتي، غايه ما انا فيه من القوه انا عاجز العجز، وامري جميعا تحت حكم المشيئه. إن كان جسمك جسمي عن جنابك قاطعي فروحي نور من جمالك بالجميع. فيتوسل إلى الله تعالى وضعيف، يعني الشاهد يقول: ما حيلتي والعجز غاية قوتي، يعني كل الأمور هذه بخلق من؟ بخلق الله تعالى. فنشوف التوحيد وين يصل أحيانا الى مراتب شوية حلوة ورخيصة، واللي يعيش بهذا التوحيد الكامل والتوكل على الله يعيش بسعادة لا تقدرها سعادة لا دنيوية ولا غيرها. يقول يا رفيقكم ابو يزيد البصار ما شاء الله فعلوا كانوا يا ابو يزيد ما هو الجهد، قال عندي لو عندكم قال له فيض العشرة عندك قال عندكم تقدير الأكل والزاد ولبس الخراب والبزرير، أما أنا فقد مرضت بالجرم ثلاثة أيام ثم تركت. قال له قال عندك فيها القاعدين قال له عم خلصوا فيه. قال له عما في اليوم الأول اجتهدت في الدنيا وافيه كويس، وفي اليوم الثاني زهدت في الاخره وما فيها. قالوا له اجتهدنا في الجنه، اجتهدنا شلون؟ الجنه وكذا. شلون تجنني؟ قال انا ما جاهز الجنه، لكن هو من يمكن الجنه؟ الله يمشي يا طب، وهي تحب الواحد. قالوا له هاي اثنين وثلاثه. وقال كنت ذاك ذهبت فيما سوى الله. بعد ما قال الشاعر يقول اثبات غيري كشف في عقيدتنا نحو سوى ديننا يا فقط العلم. فذهب فيما سوى الله وارتاح يا ريح القى رحمه وارتاح. قال الله يرضى عنه ونصيبه راح يحب العيد يعني. احنا بعدنا بالزهد كل واحد من الدراويش جمعت الشيخ يقول امرتني نفسي بريخات كل النفس قال امرتني نفسي باكل الكباب فاكلت اللحم المشوي يعني كان لسه يقول فعلا لسه كان يقول كان يقول فاللي يقول هذا الكلام يا سيد طالب كبر فيه ديت منه لعلم الكبيرة مو بكمال الآلات لا لا لا بقدرة الله تعالى وبإذنه. نعم شكرا لكم يا شيخ الأخيرة بالعكس وغالب قوة وعلم يعني لا تذكر عشان أحكيها عبد أنا قاعد أخربط الطريق ما حيلتي والعجز غاية قوتي وامري جميعا تحت حكم المشيئه. فلا تجبر بالشعر فخلصنا من اسر الطبيعه واهدني بنورك يا الله واوصل طبيعتي ان كان جسمي عن جنابك قاطع فروحي نور مثل ذلك المسلم. من جمالك مدد. نعم يعني المدد من الله تعالى ونور ولا غير نور لكن ذهب من الله يا عز وجل. ومن التمييز قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. والدليل من السمعيات لرفض رؤيه الله تعالى او الاعتراض عليها لا تدركه الابصار اي لا تراه الابصار لكن هو يدرك الابصار اي يراها. على الدليل الثاني دليل اول عند اكتمال الاعلام تجب الرؤيه بلا وجود لانها بيراها الله تعالى. الدليل الثاني ان هذا الادراك هذه الرؤيه ممنوعه بدليل النفي لا تدركه لا تدركه الافعال بعد النفي شيخي تدل على العموم يعني نفي الادراك نهائيا ولذلك الكتاب جاء سلب العموم بعدين رد على جل لا على الباب عموم السلب لا سلب العموم. نعم شيخ نظر من الشيخ تقول لا تدرك من الاصوات كمال ذاته وهو يدرك الاصوات بإحاطة ذاته او ذات او لا تدرك الابصار بكمال ذاته. ايه وهو يدرك الابصار بكمال ذاته. ايه ما معنى يعني هو رجالات يعني يجيب عبارات الذات والصفات في مسجد ربنا سبحانه وتعالى قال كيف تحيط به الابصار وهو الكامل. هذا شيخ الحياه ربنا الذات لكمال الذات لا يرى يرى لكمال الصفات. الكلام يعني ما مسلم هي ما مسلم ليه؟ لان راي جماهير الامه ان الذي راى ربه عليه الصلاه والسلام يعني هل ان النبي لم يرى الله في كمال ذاته؟ الكلام يحتاج تعديلات. ولكن مو غلط مثل يعني حتى السيارات المرسيدس جديدة نفس السيارات حلوة يعني يشتروها من الشركة ولا يرسلوها بلا تشريك يرسلوها للمستوى لندن روح على لندن يغيرون بها مواصفات مثل يد التلفاز كلها ذهب المفتاح في ألماس بعض الهيكل الخارج يصور الآخر في ألمنيوم بلاتين إضافات إضافات يكون عليها ألف ألف إذا كانت سيارات ألف ألف إضافات بس شنو ما تنسوا محدد إضافات السيارات سيارات لكن شنو صار صار يعدلوها يعني يقول حاجات حلوة وهذا الكلام ما تبي حلو جدا بس ما في تعديل يعني بلا تشبيه مع الله تعالى. والجواب بعد تسليم كون الابصار للاستقرار بعد تسليم كون الابصار للاستقرار واجازته عموما ذات العموم وكون الادراك هو رؤيه مطلقا لا رؤيه على وجه الاحاطه شيخ ورد قال والجواب بعد تسليم كون الابصار للاستقرار هل في الابصار لا تدركه جميع الأبصار ومن هنا لا يمكن من جميع الأبصار أن ترك أبصار وعلى يقول على تسليم الأبصار للصراح وإفادة هذا النص لإيه عموم السبب قدم المثل اللي هو العموم وهو سلب لا سلب العموم وما قاعد يكتب هذا العموم يعني ما عنده خبر لا التي هي العموم او الاستغراق يقول هل الاستغراق مقدم عليها شنو لا النبي يعني مو باب سلب هذا العموم وانما العموم مسلوب فيبقى اذا سلب العموم ماذا يبقى الحمد يعني لا اذا قدرت ليس كلكم يحب العسل ليس موجودين عليه لما اقول ليس كلكم يحب العسل الاستعار ما ليس من كلامي يعني ان بعضكم انا ماذا سلبت في هذه الحاله سلبت العموم وما عملت السلب والله انا ما عممت السلب عليكم كلكم وانما سلبت هذا العموم اذا بقي البعض فاذا كان عامه الخلق لا يرى الله تعالى وهناك من يرى اللي هو نبي محمد عليه الصلاه واضح الكلام ها واضح نفس الجملة الشيخ الغريبين نسويها بالعكس الشيخ نقول كلكم لا يفهم العكس ثلاث اللحظة أنت المهم تنتقل من عموم السلب إلى سلب العموم إلى سلب العموم من الاستغراق الكلي إلى الاستغراق الكلي وعلى العموم يعني لا تدركه الأبصار يعني ليس كل الأبصار تدركه ولكن بعضها واضح الآن فننتقل باستغراق العموم إلى قضية إيه تنفي هذا العموم ويبقى عند البعض إذا لقيت العموم تنفي القادم لا على سبيل الاستغراق وانما على سبيل العموم فقط اذا نفيت العموم شوف هذا الشيء تفضل اذا العلمات تبقى السنه مو صحيح؟ يعني زي لو كان يستشهد كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه كرسيه على اعتبار انه بكل العموم يقول والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستدراك وإفادته عموم السلب لا سلب العموم وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا له اليد على وجه المحاطة بجوانب المرئي أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. أي صحيح. يعني هو اللي يقول من أخير وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا لا على سبيل الإحاطة، مجرد رؤية، مطلق رؤية. انتوا ليش تمنعوها؟ لأن الإدراك لا تدركه الأبصار يساوي الإحاطة، لا تدركه إلا تحيط به. فإحنا مريد الإحاطة شري مطلق رؤية، مجرد رؤية لا على سبيل الإحاطة. واضح؟ يعني الآن مثلا أنا أنظر لكم قصة أرى الأمام لكن لا أرى الجوانب ولا أرى الخلف ولا أركز على الأطراف. واضح؟ يعني بلا تشبه مطلق رؤية، أي رؤية كانت. أما الإحاطة لا، لا يحيط بالله أحد. ليه؟ لأن الله هو خالق الإحاطة والجوانب والجهات وكذا، فكيف يحاط به؟ لا يحاط به. جملة عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو محيط بالعوالم جميعا. هل هناك مخلوق يستطيع أن يحيط بالمحيط؟ شو اللي يقدر يطلع حتى يحيط بهذا المحيط؟ ما هو من جملة المحاط به، هو أصلا شنو؟ محاط به. المحاط به يحيط خير، يحيط بالعذاب منه ممكن، لكن بالأكبر أنه محضر في مدى كل شيء. شيخ العفو، بالنسبة للإدراك شيخ المقصود المعرفة ولا الرؤية؟ الإدراك اللي حاضر كل يوم، اللي حاضر كل يوم، اللي كثير من شأنها تعرف المحاضرة. نعم. الله يبارك. نعم. إذا أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. لا، إذا نفينا الإحاطة الكلية عموم الأحوال والأوقات الكلية، إحنا نقول مطلق رؤية في وقت أراده الله، أما في كل يوم. نعم. خلاف، هل أن هذا النفي على كل الأبصار أو بعض الأبصار؟ نعم. إن قال كل الأبصار يذكر، إن قال بعض الأبصار يذكر. سلب العموم يساوي إثبات الجزء، عموم السلب ما يعني يتكرر الأبصار. ما بيها مجال يكون استغراق كامل يعني. أما سلب العموم يسلب العموم فقط، أما الجزء يبقى، بعض الأفراح تبقى، ما مستغرق يعني. وقد استدل بالآية على جواز الرؤية لو امتنعت لما حضر التمزق بنفسها، كالمعلوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمزق بأنه يمكن رؤيته. ولا يرى التمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. اذا هذا يدل على جواز الرؤية لكن لم يرى ليش بكبريائه وتعززه وتمنعه جل جلاله، فلا يرى. يعني مثل واحد رجل عظيم جدا، هذا واحد يقول شغال احمد بن الخيل غير تتعلمت الحلم، إذا تعلمته من عاصم الإسلام هذا الرجل واحد صارفني مع جو صار انتهيت يعني لما رفعت عليه. يقول من شدة عزتك وانه يعني البشر الكلام ما يهزني هذا حليل جدا. يقول رأت فرحت عليه دخلت على الغرفة ما استقبلني بوجهي وجهه إلى الحائط ما رأيت وجهه. يقول لأن واصل من التمنع والتعذب إلى حد الجنة لا يرى. يعني اللي يقول لي الشيء بالمقابل لأن ما قاعد ينزل من مستوى واحد في مستوى واحد يعني هو دائما شريك هذا بشر مخلوق يعني إذا ربنا يجلسنا هذا موجودة بخصوص الحكمة غيره. وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل تحققها أفضل. ولأن المعنى أن الله تعالى مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. ومنها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستنكار والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في قررها لا لامتناعها وإلا لمنعه موسى عليه السلام عن ذلك كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم آلهة فقال بل أنتم قوم تجهلون. وهذا يعني المفروض إذا سألوا الرؤية قوم سيدنا موسى في زمانه حين سألوا الرؤية لله تعالى كان المفروض يقولون بل أنتم قوم تجهلون الله لا يرى. لكن سكوته عنهم وطلب الرؤية لذاته دليل على ايش؟ على الجواب. وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا. ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ والاختلاف في الوقوع دليل الإمكان. الاختلاف في الوقوع او عدم الوقوع دليل ايه؟ يعني شيء ممكن ان يرى لكن هل وقع؟ اختلف. واما الرؤية في المنام فقط لا دقيق لما فاهم كلمة رسالة لأن الكلام في الرؤية بحاجة النظر. الله ما عنده بصر يعني ما عنده حدا فتح عين لكن يرانا بيت الجمال ويرانا بيت في كونه بصير. ما معنى البصير؟ يرى لكنه يرانا كما نراه. يعني يقول لك اعكس القضية احنا نراه بيت إذا حضرت الله بأبصاره لكن لو نعكس من جانب الله تعالى ويرانا بحدقه وبأسفه نحن نرانا شلون الله اعلم. لانه ما تشترط رؤيه الله لنا كما هناك في رؤيتنا لله سبحانه. يعني بدون تشترط. ايش في المنام شلون؟ واما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولا خفاء في انها نوع مشاهدة تكون بالقلب دون العين. يقول اذا اخذنا كالان مثلا رؤية الباري عز وجل والإسراء والمعراج. المعراج لو كان بالروح، بالروح يعني بالرؤية، هل تذكره قريش؟ لا تذكره، لأن الروح في المنام ترى ما لا يرى. يعني الروح بالنسبة للباري عز وجل الصراحة في الرؤية، لكن احنا مو كلامنا على رؤية الروح، كلامنا على ايه؟ على حاسة البصر. الرؤية تقصد بها مو رؤية الروح، وانما رؤية البصر العادية. لذلك لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عما رأى في عالم الملكوت الكبير لم يصدقوه، لأنه ما أخذوا الرؤية بمعنى رؤية الروح التي ترى مطلقا. هم يرون أن بالمنام يرون أشكاله، لكن أنكروا عليه. ليه؟ لأنه كان الكلم الرؤية بيش فهموا منه غير صار الإنسان. فكذلك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ينكر على إيه؟ على رؤية البصر، لا على رؤية الروح. أما رؤية الروح فيها مفتوحة، وقد حكيت عن كثير من الصالحين. أبو حنيفة رأى ربه 100 مرة، الإمام أحمد بن حنبل رأى ربه أيضا 100 مرة، وغيرهم كثير يعني رأى الله تعالى. أنا قريت عن أحد الصالحين الله يرحمه، يقول نام يوما ما فرأى الله تعالى، شرع منه يعني. يقول فلما استيقظ من شدة الشوق والحنين والمحبة لما رأى، يقول لم يترك فرصة يستطيع أن ينام فيها إلا نام، ليس محبة بالنوم، وإنما محبة اللقاء، لأن أدهش ذلك اللقاء أدهش. فهذه تكرر هذه الدهش. والله تعالى خالق لأفعال العباد كلها من أجل خلص الرؤية انتهت الرؤية خلص لها نفسك أن المحصلة رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة ليست ممتنعة. النبي عليه الصلاة والسلام في رأي جماهير الأمراء غير لم يثبت أنه رآه بالعين الباطرة، قصد الموضوع على هذا. أما في البنار فالرؤية فيها مفتوحة. الآن راح ندي على المسألة الجديدة، خلق أفعال العباد. خلق أفعال يعني هل أنت خالق لأفعاله ولا الله خالقها، ولا متعاونين اثنينكم انت والله على خلقه، ولا شلون؟ هذا الجمهور مساله الكتف عند الاشاعره بزياده الاشكال الكبير خالص في تفسيرها من كتاب الدكتوراه. ان شاء الله بدون خشب نشوف ايش كان في الخلق. يعني عندي طبعا فكر انه يعني بعد الاصل ما يا بنتي لو انا شايفه في المنام كان ربك شفت الكلام، ما عندي مشكله. لكن شوفيه على صوره شكل نوم، على شكل شعر، ووردت بعض الروايات اللي ما صححوها المحدثين ان النبي راى ربه على صوره شعر بن عمرك، وكثير من الروايات الاخرى يعني. لكن اكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول نور، روايه نور عنا ارى، وروايه ثانيه نور اني ارى. الله نور السماوات والارض، فانت لقب رايته بالشرك. احنا الان نفكر حقيقه رؤيه الله جل جلاله عظيمه جدا، لكن نفكر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. تشاهد النبي برؤيا؟ ها؟ فكر رؤيا النبي. اما رأسا على رمش. ها؟ لا لا طبعا ما عنده شيء صعب، بس عاقل يذكر ويذكر وعشيش المبيلين لرؤية المبيلين لا تتمثل بها الشيطان. نعم. أما رؤية الله تعالى ممكن الشيطان يتمثل، لأنه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني الله يرضى عنه لما رأيته رأيت نورا شد علي الأطر، فقال يا عبد القادر أحلمت لك المحرمات، كنت أخشى يا لعين، قلت التوى ثم هرب. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، من يرى النبي في الرؤيا وهو راض عنه في الرؤيا غير ساخط عليه، دليل على حسن الخاتمة والجنة. إذا أنت بطل مغوارك العبادات أنها الدنيتين تنزل شوقة لرسول الله لعل الله يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشعر يقول فما بقاء الدموع في الآمات، يعني احنا نبكي على فراق الأحبة إذا فارقنا حبيبنا، أخ صديق ابن يعني أخ أو، لكن لا نبكي على فراق رسول الله ليش؟ هم الإنسان نظافة الإنسان إلا تصدر الله بشكل ملك. إيش معنى إذا قريب وصديق نذكر البخاري صغير نذكر والنبي عنده من الله تعالى الله قال قدرة بأن يزورنا في أي وقت يشاء صلى الله عليه وسلم هكذا أعطاه الله عليه. لكن لا نبقي نبكي لا على حب اللقاء ولا على الفراق ما قاعد نبكي عليه. طيب الدموع بس الأقارب والأصدقاء ما بما يستاهل دمعه ما أدري، يعني احنا هذه أمور أنتم تقولوها أنا ما يعني أجبر لحال واحد أقول له أنت مثلا مقصر أو أنت مقصر مو شغل هذا، أنا شغلتنا نزف عقاية مو شغل طريقة صوفية، هاي طريقة صوفية ما لي شيء شيخ محمد أنت يعني ما شاء الله واصل مراحل عالية ليك أنا قادر يا شيخ محمد قادر أو قادر قادر يا شيخ أنا أتوكل على الله إن شاء الله. فأنت مثل مثل جوية النبي ابكي شنو مشكلة الإنسان ابكي وسلم وضراء سؤال في حديث يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام الرعاني في الهلام في الرعاني في اليد والبصر هذا حديث متفق عليه نعم، لكن شو رايك في اليد والبصر عند الصوفية أو عند السلفية؟ لا عند الصوفية. إذا عند السلفية ما لازم نرجع يعني. طيب ما كمان تقولي مو كم هو هالشيء في العلم هالشيء مو يعني بالاستدلال يقول كن محدثا صوفيا ولا تكن صوفيا محدثا يعني خليك يا عم وبعدين يعني عند السلفية يقولون تسيراني في اليقظة هي الآخرة، لكن عند الصوفية تسيراني في اليقظة هي قبل الموت أي شنو؟ قبل الموت يعني في الدنيا. فاشتد النزاع هل من أسماء الآخرة اليقظة أصلت يعني كل اليقظة مقابل النوم، هل في الآخرة نوم حتى يقال الناس يقظة لو بس في الدنيا نوم وفي مقابله يا اخوان يعني تلك النساء فالذي رآه في الدنيا يقظة قال بوقوعه ومن لم يره تعقل اليقظة تعقل اليقظة يندفع إلى قدرة النبي عليه الصلاة والسلام في تجسده. يعني عندنا أولياء عندهم القدرة لأن يتجسدون قدرة من الله تعالى أن واحد يصير اثنين أو يصير ثلاثة أو أربعة هو واحد. فإذا القدر اللي الله مديها مثل هاي بس الصلاة بالجسد كيف؟ ما بيلحق مع الجامع. أمام هلا الله هذا حقيقة هذا أقر بالجهل القاتل بعد. النبي النبي يعني شنو هو الله لا يعرف محمدا إلا الله بس. أما نحن نصدق ونؤمن ونعتقد ولا شيء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله أعطاه الله من مواهب وصفات وخلاف وفتوحات أشراها وأنواع وبركاته عليه وسلم. هذا ليش نتعامل معه؟ ما عندنا تعامل معه إلا باليقين أما صنع بشر. أنا حين كنا مكسوف لي فيما يتكلمون عن النبي كلام حلو وغيرهم أيضا كلام بس أحيانا يزعل شوية يزعل لأن النبي أكبر عليه الصلاة والسلام أكبر. واحد يقول النبي وراء خلى تركنا وراء مات المشرك لا علاقة بهم. ليش يتجاوز الشرع؟ ليش يتجاوز النصوص القطعيه؟ يقال عن بعضهم ان راى شاعر حفر قال عطايا هذه خير من محمد يعني. واخذين مراحل شوي بعيده كثير. بعيده بالجفاء لا باللقاء. بعيده بالجفاء. عليه الصلاه والسلام. والله تعالى خالق بافعال العباد كلها من الكفر والايمان والطاعه والعصيان. لا كما زعمت المعتزله ان العبد خالق لافعاله. وقد كانت الاوائل منهم يتحاشون عن اطلاق لفظ الخالق على العبد ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك. وحين راى الجبائي واتباعه ان معنى الكل واحد وهو المخرج من العدم الى الوجود فجازه على اطلاق لفظ الخالق. اظن واحد يا حبيبي. طيب. واحتج اهل الحق بوجوه. الاول ان العبد لو كان خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها. ضرورة أن إيجاد شيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك. يعني بالأحرف الكاملة بجميع تفاصيلها. نعم. واللازم باطل. نظرة المنشور. إن اللازم باطل اللي هي المعرفة بالتفاصيل إلا للخلق معرفة. فإن المشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخلقلة وعلى حركات بعضها اسرع وبعضها ابطا ولا شعور للماشي بذلك. وليس هذا ذهولا عن العلم بل لو سئل عنها لم يعلم. وهذا من اظهر افعاله. واما اذا تاملت في حركات اعضائه في المشي والاخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أفضل. هذا الدليل الأول. الدليل الأول شنو؟ أن الإنسان لو كان خالقا لأفعاله لعلم بجميع تفاصيلها. واللازم باطل العلم مفقود بطل المنزوم أي عدم الخالق. هذا الدليل الأول. الثاني النصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ما لأن مصدرية يعني حملكم وما تعملون يعني حملكم أي عملكم على أن ما مصدرية لأنها يحتاج إلى حذف الضمير أو معمولكم على أن ما موصولة. ويشتمل الأفعال لأن إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو للعبد لم نرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع فالحاصل بالمصدر الذي متعلق الإيجاد الذي هو متعلق الإيجاد والإشراف يعني الموجد والموقع. نعم ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلا. بالضبط. إذا نحط شيخ الآية على الوجهين الأول والله خلقكم والتي تعملون يعني وعمل والثاني إذا كانت ما موصولة لا الأول معمولة معمولة ما هو مقصود هذه الأعمال؟ عن الأعمال؟ ليش نقول؟ نقول الله هو الخالق لها، لكن يساعدون على الكشف والاكتشاف. ضميره بخلق الأفعال، الله خلقهم ما تبقى، يعني هم عشر ما تبقى. يعني كيف لا بالتفاصيل يعني. عادوا على الشر الأشعرية مشاكل الكفر هذا الله يعرف في حين القرآن صرح بالكفر لها ما كسبت ثم ليش نكرهها هم حسب قول شيخ الإسلام ابن تيمية يمشون على هذا الله ميزانهم هنا ولذلك كنت أكثر المسلمين بس ما يحصل هذا المناظرة العالمية بين الفرق الإسلامية حتى يظهر يعني الرأي الأرجح والأرجح ما صار وليس ما صار هذا لأنه ظل إحنا كل واحد جهة دون مناظرة دون كشف أوراق صعب لكن لو دون مناظرة تنتهي الكثير من القضايا نرى ان الخلاف فيها لفظ مو خلاف اصيل او عملي او كذا فانا اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفق المسلمين يوما ما بجلوس العلماء مع بعضهم المناظرات يحرصوا وحق الحكمه والوصول الى قول العلماء مو بس هذه السلام عليكم في الصفاء في الظهور يعني هناك عدة مسائل سلام عليكم جزاك الله خير الكل هنا ما في منتج ما في منتج أي ما في منتج هذا بشطب عليهم نهائي احنا يعني قالوا لي مسائل الرحومة قالوا ما عجرته احنا اتمنى كل مسلم ينال الأول من الله تعالى ورسوله في سبيل يكون الجنة عليه وما منطح يروح الجنة في جرح كمان اللي يمسر يعني الجنة خطايا حتى لا خطايا الله أفهم الله أفهم والذهول عن هذه النقطة قد يتوهم قد يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كوننا مصدريا كقوله تعالى الله خالق كل شيء أي ممكن بدلالة العقل وفعل العقل شيء ممكن يعني الله خالق كل شيء ممكن من الخلق لا يتعلق إلا بالممكنات وفعل العقل من جملة الممكنات فالخلق يتعلق بها وكقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق في مقام التمثل في الخالقية وكونها مناطا للاستشفاء عليها أفمن يخلق كمن لا يخلق يعني بيخرج من العدم إلى الوجود مثل اللي يتطور يعني المخرج حقيقي طبيعة مخالفة إيه؟ وبعدين لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا يقال انه يكون من المشركين دون الموحدين لا يفعل هذا لا لأننا نقول الاشتراط وإثبات. لا الآن بالإيمان والإشراك. لو أنك تقول بأن العبد خالق لأب عالم، هل هو مشرك؟ لا يقال هو مشرك. ليش لا يقال هو مشرك؟ حتى الجواب. لأننا نقول الاشتراك في عبادة الإشراك مو الإشراك. لأننا نقول الإشراك يعني اعتقاد الشرك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استشقاق العبادة كما لعبدة الأصنام. والمعتزلة لا يثبتون ذلك، بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى بانتقاله إلى الأسباب والآلات التي هي بخلق الله تعالى، إلا أن مشايخ ما وراء النفس قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة. تضليلهم علما المعتزلة. حتى قالوا إن المجوس أسعد حالا منهم، حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى. أكيد إذا كل واحد يخلق أفعاله الشركاء ما شاء الله على هذا المشير. واحتجت المعتزلة بأن نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المكلف. أكيد. يعني يقول لك أنا بالضرورة نفرق بين الحركات الإرادية والحركات الاضطرارية. حركة الماشي بإرادته شكل، حركة المرتعش بغير إرادته شكل آخر. وأن الأولى باختياره دون الثانية. وبأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف والمدح والذم والشواذ والعقاب. وإذا الله هو الخالق لكل شيء، طيب خلق هالأشياء ونستمها لربك حسبنا بيه. هم يقولون بالاختيار المطلق، واحنا نقول يعني جبر اختيار. فهم يقولوا انتم جبريين، بمعنى انتم لا تعتقدون ان الله خالق الانسان وخالق افعاله. طيب اذا خلق افعاله الحق ليه؟ يعني خلق الخمر ورتبه له، خلق الصلاه ورتبها له، خلق الغيبه ونكبها له، خلق بعض الاشياء اللي هي قبليه ونكبها له. طيب الحق ليه؟ راح تفضل انك في هذه الحاله مساله التراب والعقاب. لكن اذا قلنا الانسان يخلق افعاله خيرا او شرا، تكون يعني مثلا منطقيه ومعقوله وتثبت عندهم مساله الخير والشر او التراب والعقاب. نعم. والجواب ان ذلك انما يتوجه على الجبريه القائلين بنفي الكسب والاختيار له اصلا، واما نحن فنثبته على ما نحققه ان شاء الله تعالى. يعني يقول انتم اهل الاختيار القدريه يسمون معطوف في كلامكم هذا تردون على من؟ على الجبريه اللي كلها في خلق الله وارادته، مو بس خلق الله، لكن الاراده ايضا هي ان يفعل العبد ذلك العوض خيرا او شر. فاحنا لا معاكم تجي تفتازان يقولون احنا لا معاكم بالاختيار المطلق ولا مع الجماعه الجبريه بالجبر، احنا وسط. وهذا مذهبنا سنبينه امتى؟ اي نعم. وقد تمسك بانه لو كان خالقا، وقد تمسك بانه لو كان خالقا لافعال العباد فكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك. وهذا جهل عظيم، لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء ولا من أوجده. أكيد المتصف بالعمل خير أو شر هو الموجد للشيء والقائم به، يدق قائم به يقينا. أما الموجد ما متصف به. أيضا أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات الأجزاء ولا يتصف بذلك. وربما يتمسك بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. والجواب أن الخلق هو أنتم يعني تجور تطعنون بينا أحسن المعتدين إحنا ما نسوي الغلط. الله يقول تبارك الله ويش بي إذا هناك خالق وضع الله تعالى ونحن نقول به وتقولون ويعني في القرآن الكريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا فيه بإذن الله تبلغ الأكبر والأبرص وصحيح الموت عليه بإذن الله. الله قال سيدنا عيسى أنت تخلق فنسب الخلق لمن؟ للنساء. فليش تذكروا علينا يعني شكرا. والجواب أن الخلق ها هنا بمعنى التقدير وهي أي أفعال العباد كلها. لا لا لا لا لا لا مو الدين إياك لا لا ما بديه الدين هنا إياك نعبد وإياك نستعين والخلق هنا يعني في الآيتين بمعنى شنو من التقدير يعني اللي هو تقدير الأشياء قبل الوقوع غير ما نريد أن نقول أسعى ثالثا وهي أي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته. قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد أيوة حكمه وقضيته وحكمه لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى خطاب التكوين. هو اللي قاتل التكوين فأي كلمة ممكن زحزحها يوديها على خاص التكوين وديه دون وقضيته أي قضاءه هو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام مع زيادة أحكام إتقان قضاءه وهو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام. ولا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل لأن الرضا بالكفر لا يقع. يقول إذا أنت تقول خلق الله الكافر وكفره فالخالق للكفر وجهه الله. يقول لو قال الله خالقا للكفر لكان راضيا به لكان المفروض راضيا به والرضا بالكفر الكفر يعني يستحيل ان يخلق الله الكفر ويرضى به. ولا يقال ولا يقال لا يقال اقوال لا يقال لو كان لا يقال لا لو كان لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به لان الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر. إذا لم يخلص الله عز وجل شرع الرضا هنا المقصود به في حق الإنسان بإقرار رضا بقضاء وقدر ولا يعني احنا عزنا الرضا بالكفر كفر يعني استحلال المعصية كفر أي معاصي اللي هي استحلال الكفر الذي التي ثبتت من الدين بكل ضرورة يعني مثل عثمة مبطرة في الجبعة عجبته مستبت الصلاة بس الصلاة كان الشرطة وثلاثة على اللغة هذه كلها مكسرة إلى إيه إلى التحلل استحلال المعصية في الكفر المرتبة الأولى أو الأخير رحمك الله شيخي عزك الله في الدنيا والآخرة هاي المرحلة الأولى استحلال المعصية القاعدة الثانية الرضا بالكفر شنو؟ أيضا كفر الرضا بالكفر يقول لك شو عندك مصنوع المهاجر هذه؟ بقولها ان الله لم يخلق الكفر فلا رضي به ولا استحل له اثنين لان نقول الكفر مقتضى مقضي لا قضاء لان نقول الكفر مقضي لا قضاء جمله المخلوقات ليس هو قضاءها وانما مخلوق كائن مخلوق عاشر والرضا انما يجب بالقضاء دون المقضي واحنا نزيد الرضا به بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى فالرضا بالقضاء والقدر غير رضا بالمقضي والمقدور فالكفر هنا ليس قضاء ولا قدر وانما هو مقضي ومقدور فالرضا به كفر واضح وتقديره وهو تحديد كل مخلوق بحقه الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من ثواب وعقاب والمقصود تعميم إرادة الله وقدرته لما مر من أن الكل لخلق الله تعالى وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكرار والإجبار. يا الله ما مكرر ولا مجبر. وبالتالي لا يكون عند قدرة وإرادة شيء لا يمكن لأن الإكرار والإجبار يثبت الإرادة. والله إرادة ولا تكتفي. من الذي يكره الله تعالى على الإكرار؟ إيه؟ فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه فلا يصح تسليمهما بالايمان والطاعه هذا على اعتبار شيء انه يقصد انه الكفر مقضي والفسق مقضي اي شيء قلنا انه تعالى اراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر هذا مسائل شوي شبهة حويصة يعني أراد الكفر باختيارهما شو أراد منهم الكفر شو أرادهم القيام مسائل حويصة حقيقة طبعا تحتاج إلى إلى فكر بعيد حتى إحنا نقول ولا يظلم ربك أحدا ولا يطلب ربك احد يعني امرك لا يخاف لكن لم يجبر الانسان به يعني التصرف واتصف به باختياره وليته وللاحتراف ايش كما انه تعالى علم منهما الكفر والفسق باختياره ولم يلزم تسليف المحال ومن هنا لم يلزم تكليف المحال اما المعتزلة فقد انكروا والمعتزلة انكروا ارادة الله تعالى للشرور والقبائح اشكال قالوا يجب على الله تعالى ان يفعل الاصلح للعبد ويمتنع على الله تعالى أن يفعل الشر والقبح للإنسان. هذا من نوع كما أنه تعالى علم منهما الكفر والفسق بالاختيار ولم يلزم تكليف المحال. كما قال علم منهما الكفر والفسق بالاختيار. زعما منهم ان ارادة القبيح قبيحة كخلقه القبيح وايجاده ايضا. ونحن نمنع ذلك، بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به. فعندهم يكون اكثر ما يقع من افعال العباد على خلاف ارادة الله تعالى، وهذا شنيع جدا. اكيد اخرج على خلاف ارادة الله تعالى اكون شنيع. نعم. فكي عن عمرو بن عبيد انه قال: ما الزمني احد مثلما الزمني مجوسي كان معي في السفينه. فقلت له: لم لا تسلم؟ فقال: لان الله لم يرد اسلامي. فاذا اراد الله اسلامي اسلمت. فقلت للمجوسي: ان الله تعالى يريد اسلامك ولكن الشياطين لا يتركونك. فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأكبر. الله ما علاقة يعني أكون مع الشيطان الله غزال الشيطان عقب ربنا أنا عشرة حرب أو عشرة أكون معنا مع الشريك منه من الأقوى حقيقة من غزال الشيطان ما يخليني أسلم الأقوى. وإذا الله عفو من الشيطان خلينا على اعتبار شفت انه قول المعتزلة بأن الله عز وجل لا يريد الشر. وحكي عن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على صاحب ابن عباس وعنده الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي ما شاء الله. فلما راى الاستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا منه القاضي عبد الجبار هذا كان من زعماء المعتزلة خالص أهل المعتزلة يعني علامة كبير جدا. وفي من اتحرش من إسرائيلي جاء سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ على الفور: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. سبحان الله يعني في واحد شريك مع الله يخلق الخير يعني هو شكل هو اعتراض القاضي عبد الجبار على وصف الأشاعرة بأن الله عز وجل يخلق الخير والشر. هو صحيح بالضبط. والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي رد عليه بأن رد على كلمتهم بأن الله عز وجل لا يريد الشر. يا هذا جاك ما يكون الخلق الله ما لا والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يشتد الإرادة والنهي عدم الإرادة، فجعلوا إيمان الكافر مرادا وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مرادا ويؤمر به، وقد يكون مرادا وينهى عنه بحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى، او لانه لا يسال عما يفعل. الا ترى ان السيد اذا اراد ان يظهر على يظهر على الحاضرين عصيان عبده يامره بشيء ولا يريده منه. وقد يتمسك من الجانبين في الايات، وباب التقليد مفتوح على الفريقين. وللعباد افعال اخوان فقط. هم الداخل المطلوب لا أنا لا هم لا يرى الحقيقة نعم ولذلك قسموا لشيء يريده ولا يرضى به وشيء لا يريده ويرضى به وهكذا راح يجيبوا بعد شوية لو أنا ربنا تتحبون نقرا الكفل والكفل هنا ها كفل يلا وللعباد افعال في وصلنا الى رحم ابنه يعني يطلق علينا شيخي يعني ثلاثة وخمسين صفحة مبروك اسمه القرآن يعني من الرد على الاختيارية لما القدرية المعتزلة يقولوا بالاختيار المطلق راح دار عليه منهج قال يتكلم عن الجبرية الذين يقولون كل شيء بإرادته وقضائه وقضائه يعني أن الإنسان ريشة في مهجة الريح لا حراسة الجبرية من هو ذلك؟ الجبرية نعم يعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار وهذا باطل لأن نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش ونعلم أن النفس دليل معتبر إذا قالت جماعة المعتبرين عندهم شيء من الاختيار لما يفرق بين حركات اختيارية حركة الارتعاش معنا شنو؟ يعني هناك شيء بين الاختيار ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا توصلت إحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة مثل صلى وصام وكتب بخلاف مثلا قال الغلام وتوسل وجوده والوجود بعد شنو؟ المنصور يعني نعم وهذا الفعل كيف منصوب الى الغلام لكن هو في الحقيقه يعني كيف تيسر والنصوص القطعيه تنفي ذلك بقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون اذا العمل اسبده لما وقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى غير ذلك فإن قيل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعا لأنهما إما أن يتعلق بوجود الفعل فيجب أو بعدمه فيمتنع، ولا اختيار مع الوجود والامتناع. أكيد إذا شيء واجب أو منطلق شنو وجد اختيار مع الوجود والامتناع؟ ما عندك خيار قلنا يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره فلا إشكال. الآن أنت عندك علم تشغيل السيارة ولا ما عندك؟ هلا شغل السيارة عندك؟ ليه؟ العلم محيط لكن ليس مشغول. بالضبط. بالإرادة والقدرة. فعلم الله بكون شيء لا يعني أنه أجبره على ذلك. ولذلك الثلاثة عزيزة على الصدر في بطن أمه مريد تكبر الملائكة كافية أو سعيد بعدين من يكبر في عمر جار اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب من الأشقياء والعمى من السعداء فإنك تمحى وتثبت عطشة. إذن هذه المعلومات قابلة للمحور الإثبات ولا لا؟ قابلة. العلم ليس صفة مجبرة إنما صفة كاشفة فقط. نعم يعني لا تؤثر في المعلومة كيف نعم شيخان يعني كما يقال أن يذكر أو يمشى عن شيء هل يتمثل علم الله تعالى؟ وعلم الله لا يكبر العلم الأصلي أن نهائي هو يكون من أول كذا ويكون من ثاني كذا شو مثلتنا في المنزل؟ نعم لذلك يعني قسم منهم جعلوا النسخ بيان انتهاء أبد النص لأنه عمر ويخلص أمره ينسخ يجرب آخر كذلك تكبير الله على عبده له يعني عقوبات زمنية من تخلص هاي الأقوى الزمنية زمن أمر لله يعني مثلا انت اول ما صرت ترعرعت كما صرت ولي لا الله كاتب لك الولايه بعد 60 سنه وما تجي في الولايه ب 60 سنه على حلف الله تبدل لا هو نفسه ذاك الشرو كل لكن تفهم أن العلم ليس صفة مجبرة إنما هو صفة كاشفة حتى يسمع البصيرة والذي يقول لك الله عالم أنا ما بستلزم بعلم ربنا لكن العلم كله من حيث هو علم ما يؤدي إلى تغيير المعلوم ما لم تتخطى لك الإرادة أو التخويف على رأي الحقيقة. وبشكل الآن السؤال متفرع عن موضوع أو عن قضية العلم يعني الآن الله عز وجل خلق الناس وجعل منهم من أهل السعادة ومنهم من أهل الشقاء وبشكل يعني الآن اختيار أهل السعادة واختيار أهل الشقاء وفي علم الله تعالى أن فلان من الناس من أهل السعادة وفلان من أهل الشقاء يعني هذا التحديد السعادة والشقاء ما هو مرجعه يعني ليش فلان من أهل السعادة وفلان من أهل الشقاء إذا عزلنا بإرادة الله نعم ورضا الإنسان مكره صحيح إذا عزلنا باختيار الإنسان الاختيار والبين ما ظلم الذي صار من كان من الشعر هو شعر وظلم من الشيخ هذا يصل الظلم وانما هو اللي صار على الطريق. نعم، وهو شيء مكتوب فيه عند الله أن فلان العلم هذا غير واضح صح، بس ما هي الميزة التي امتاز بها هذا الذي أسأله؟ ما العمل بعد ذلك؟ أيها العلم. نعم، ما هي العلم؟ خلوا العلم هو كمصدر تأثير وبعد وكل شيء. هذا لا أقل، العلم كل ما هو ذلك هو لا يعجب عن علمه بتمتعه جل جلاله. في هذا العلم انه لا يغرب عنه شيء. لا بمعنى ان الكائنات مجبره على هذا الامر. فان قيل فيكون فعله الاختياري واجبا او ممتنعا وهذا ينافي الاختيار. قلنا ممنوع فإن الوجوب الاختياري محقق للاختيار لا مناف له، وأيضا مفروض بأفعال الباري جل ذكره، لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله، فيلزم أن يكون فعله واجبا عليه. ومعلوم ان المقدور واحد لا يدخل تحت قدرتين مستقيمتين. ولا يمكن ان يدخل تحت قدرة العبد من جهة وتحت قدرة الله تعالى من جهة الله. فبعد نحن قلنا شيء مؤثرة في شيء ما لمعلوم واحد. يا حبيب. قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته، إلا أنه لما ثبت في القرآن أن الخالق هو الله تعالى، وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مثلا في بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش، احتجنا في النقض على هذا المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق كل شيء والعبد كافر. وتحقيقه عذر الى النفس القادر شرط تشكيل الناس. يجوز تخيل على كثيرتي الان اسالوا ما شئتوا جزاكم الله خيرا. يعني لا القول بالاختيار المطلق صح ولا القول بالمقابل بالجبر المطلق صح، الامر بين بين. قال ليس مثل بعض التأويل يعني اننا صحيح او يعني ليس لك القدرة الكاملة دون قدرة الله تعالى، وليس لك ان تكون مجبرا لا حراك بك نهائيا كريشة في مهب الريح، وانما انت بين بين. قلنا ان الله تعالى لا يؤثر في خلقه، لان يعني لكن ارادته لن يؤثر، فهل هو يعلم هل يمكن أن يعلم الشيء خارج خارج إرادته. لا، هو علمه لا يتميز إلا بسرور الإرادة والقدرة. لما تسر الإرادة والقدرة نعلم علم الله تعالى، ولا قدرة لا نعلم. يعني متى يستوح علم الله تعالى لنا؟ بعد ممارسة الإرادة والقدرة. قبل الممارسة هذه كيف نعلم علم الله تعالى؟ لا نعلم. يعني ننظر إلى الإنسان، إذا قلت له بالسعادة نقول قد علم الله سعادته، وإذا قلت له بالشقاء ماذا نقول؟ شقاء في هذا القدر. أما قبل ذلك لا نعلم. نقول أن الله تعالى أراد ذلك في نفس الوقت. نعم، العلاقة بين الإرادة والرضا هذا بحث آخر. يعني يريد الشيء لكن لا يرضى به، كما قال أراد الكفر أبي جهل لكنه لم يرضى به. قد كأن علمه يعني لم يرد ظلما له انه يكفر، ولكن حصيلة افعاله يستوجب بذلك شنو؟ ان يكون شقيا. يعني ما فعله مع النبي عليه الصلاه والسلام ومع المسلمين ماذا يستدعي منه؟ ان يكون من جمله شقيا. هذا امر الله يجزيه ورضي الله بها، لأن لا يكون في مثله إلا صفاته أو أثر الصفة. ولذلك قال الرجل الصالح فما سمى إلا الله وصفاته. يعني لا وجود إلا لله، ولذلك احنا مغرنا خلصنا من الكفر ونجينا من الظلمات. يسعدنا بالإسلام الأمرين فقال لكم ما تقعد على هي التي وجهتنا بها تابعين لنيتنا معه وحسنا ننوي أن نكون يعني هنا مستدنين فعفنا بعضنا. لو أراد الآخر الكفر عطفنا بالنية بالنية مقول خلق جميل بالتوجه. الشيخ فتلان من الكفور كان أشعري أو ماتوجه؟ لا لا ماتوجه قول الواحد، بس أحيانا ينتقل فكر الأشعري والماتوجه وأحيانا ينتقل. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعد يعني إرادة العبد يهديه، وألقوا قول التفسير يهدي من يشاء الهداية، يهدي من يشاء الهداية. نعم يعني انت الان في المطبخ، انت الان وين؟ في المطبخ، جبت مثلا كوسه او باميه او يعني اي شيء، بديتي تطبخين اكل البيت. المفروض انك اذا كان من خلق الفاعل يعني اللي هو انت تفهمي متى يغرب ما وكم دقيقة ومقدار الملح قبل وضعه ومقدار الليمون ومقدار هذا كله يأتي اتباعا بدون تفكير دقيق. يعني انت تعلم على الطبق فكل مرحلة من مراحل الطبق معروفة بالنسبة للتضيفين المادة اللي هي مطلوب. فهل انت بالبداية عالما بالتفاصيل المملة؟ الإمام البخاري كتب كتاب خلق أفعال العباد. هل كان يعني أفكاره نفس الناحية واتهموه أنه من المرجع الإمام البخاري؟ يعني بالضبط يعني أرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وليس طعنا فيه لأن الإرجاع منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم كما تهم الإمام أبو حنيفة أيضا. كان نفس الإرجاع الاتجاه واحد معه عند السلف الصالح الاتجاه واحد سلف بقية معقول بلك على سلبية مو صدور طيب الله كده شيء نعم بالنسبة للقتل البناء والموسيقى لأن يعني كثير أقوال يعني تحديد العلماء تفصيل يعني هل الكلام مباح أو كلام غير مباح بغض النظر عن الموسيقى نفسها. يعني هذا الكلام يرجع إلى قول أقوال العلماء الأربعة اللي هو يعني شيء جديد يعني زيه بين تفكير الموسيقى ولا كمان مضر بالكلام الموجود من الكلام. كل قد يقول إذا لم تهم الشيء لم أفهم شيء يعني شوية بعيدة وأنا سمعي دقيق يعني فالخلل دي مو بيكم أنت قوة الإرسال ما شاء الله صحك الغير بس الاستقبال عندي برجل ممكن تعيدي بالسؤال شيخ حضرتك بالنسبة للموسيقى والغناء الموسيقى والغناء طيب شو هو الآن حاليا يعني كثير من العلماء على تفصيل ما بين يعني فصل ما بين الكلام من مباح أو غير مباح وما بين الموسيقى نفسها. فالسؤال إن يعني هذا الكلام يرجع إلى قول من العلماء الأربعة يعني في واحد قال بهذا الكلام كلهم قالوا لا تفصيل دكتور فصل يعني هو أن بعضهم قال إن الموسيقى نفسها حرام الغناء ليس حراما بنت كلمة الغناء كلمة إذا كانت الكلمة فاحشة فهي حرام إذا الكلمة مؤدبة ما حرام لأن الغناء فرع من إيش من حداء الإبل سابقا حادي العيس حداء العيس كان حداء الإبل أصواته رخيمة وعالية لما يقوم بالحداء الحيوانات تسرع تقرب يعني فالخلاف اللي صار الآن كلمة الغناء هذه يعني محسومة في الكلمة لكن في الموسيقى بس حاليا في الموسيقى أشهر مذهب هو مذهب الإمام مالك والإمام ابن حزم الأندلسي الغزالي شوية وسعوا يعني بعض الحالة لكن بعض حضروا فيبقى الخلاف الشديد في الموسيقى طبعا. طب شوف يعني الإمام مالك ايش قال في المسألة؟ قالوا مثل الداف مثل الطبل بعض الأشياء يعني بدون حلال بلش في الأعراس والمعتبات ختان الأطفال أما غير ذلك يعني بس أنت الجلود لابد فيها عين لكن مشكلة في النفخ آلات النفخ والأوتار هذه مشكلة بس واقعيا واقعيا يعني حتى علماء الأزهر مجهود عالم أزهري هذا كملت بالأزهر إلا نادرا من لم يعشق صوت أم كلثوم في الغذاء يعني كانوا يحبوها بشكل ما منطقي يسهرون معها الليالي بصوتها حلو كلماتها حلو بغض النظر عن الموسيقى الموسيقى ما تطلبهم بقدر الصوت والنغم الصوت والنغم وبما ان المغني بدون موسيقى تساعد يتعب استعملوا هاي الادوات الموسيقيه فالخلاف فيها يعني ومرت فتره على بعض العرباء الاعلم من يحرك اكثر من هو الاعلم اي الان مخفف المساله بدوا الناس يستخفون يعني او يقللون من تحريم سماع الغناء والموسيقى على راي ابن حزم شوي على راي المالكيه شوي على راي الغزالي شوي لكن مع وجود التحذير من النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الاتجاه يعني في الاعراس ما مشكله يعني بعض المناسبات الخيره ما يعني الغناء حلو ما بيش لكن قلت لكم المشكله بس الموسيقى مو الغناء الغناء بس شو مشكله ما في اي مشكله لان اكثر الكلمات يعني ما هي مستهجنه الى حد الفحش يعني كلام عادي يعني اكثر ما كلمه مستهجنه يمكن يكون مثلا في المحبة وكذا الأشياء غزل يعني أيوه هذا الغزل كانوا الصحابة الكرام ما يتمنعون منه يعني مثلا بان السعاد كقلب اليوم مشغول ومتيم الإصرف على اليوم مقبول وغداة العيس ما أدري شلون بعدين يوصل بسمة شيء مذهل يعني لو غير الصحابة كان قلنا بأنه جاوز القدم لكن بسمع النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول هيفاء مقبله عجزاء لم يشتكى قصر منها ولا قدر السبب وبين حالها وصفت السنه كامله اكثر مما تصفه الثياب او حتى اكثر من عند الاحساس العربي اكثر من كثير من القبائل يعني وضح حتى ما ولما يتكلم عن عيون ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يسرى هذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسان عنتر بن شداد الجاهل كان مولعين بابيات بعض الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم يقول ولقد ذكرتك على العبد والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دني فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتمسك يعني اكثر ما جلدوا الشعر والصحابه والصالح السلف الصالح بهذا القدر كان يعتبروه يعني من الغزل العفيف من الغزل العفيف الذي لا يخدش بحياء المراه على ان المراه مجهوله يبني مراه في خيال الشعر العربي من هي يعني. اذا تغزل بهند او سعد او سعاد او ليلى او غيرها كنايه بفني يعني بمحبوبته ايا كان فالشعر الامر فيه هنيه لكن مشكله مثل الموسيقى عندنا يوجد محمد نور الذات فكان الله يسأل هذا كلام هل هو جائز على أساس يا شيخ هم يعني محبته للنبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى من ذاته العظيمه يغذي هذا المخلوق يكرمه. ليش؟ لان الصوفيه الكبار صالح جدا يرون ان الصفه عين الموصوف، ليس هناك نور للصفه، انما النور بمن؟ الموصوف اللي هي الله. لكن الافضل ان لا نقولها حتى لا يعني يصير انعكاس سلبي عند الناس، لان ما هو يعني بمعنى منور لكن مش بطل. الله حضور الصلاة والسلام نعم تفسير علوسي شوي ايه عايز كلام كلام عن كلام نعم الله يكرم في هذا الجسر إن شاء الله خير. فكرة جديدة هذا الكلام حلو بحث رائع جدا رائع. أخذكم وتعالوا نصور تقريبا تصفح جهبال المساعدة وجه العيطان أخذ الشباب مشروب تسلمين من تبارك الله أنا. كلام حلو يعني يثبت كلام نفسي بس اثباتاته يعني معقولة وحلوة موسوعة الفقهية مع الكويت ذاكريها بنفذيها في المكتبة الوقفية من الانترنت المكتبة الوقفية نزلوها اسحبوها في المكتبة الوقفية لأنه كذبها الموسوعة الفقهية اقري بحث غناء غناء أو سماع يعني بحث غناء أو سماع صار لي خلاف هل يقال او لا يقال وشيء موجود للمعدوم وليش من موجود للمعدوم هذا موجود بدل الامال العقيده ما بدل الامال واما المعدوم مرئيا وشيئا بفقه الله في يوم الهلال يحاولها دائما المعدوم لا يقال له شيء يقال شيئا للموجود فقط اهلا مرحبا شنو تو مجرم به تو داره شوخ رو نوازه ده ایسه تو جاوه این های ساره تو من اشتاقه ده خمت تو هشنو لایم تو راعی وصل مطارب عن جردنس انتو به جردنس ما من الناس بشو بشنو صح حد الله ايه طب شاعر جاب الله ايه عفو مروح ان شاء الله يا الله يا الله احد عنده سؤال لا يتذكر الله من شيء نعم Thank you.